التحرير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: باب إباحة الذبح بالمروة. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان رضي الله عنه أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فزكاهما بمروة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أزكيهما به فزكيتهما بمروة، أفآكل؟ قال: كل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله كتابه: ونحن لا نزال في كتاب الذبائح وما يحل وما يحرم الصيد وغيره. يقول رحمه الله: أبو إباحة الذبح بالمروة. إباحة الذبح بالمروة. المروة الحجر الأبيض معروف. المروة هي الحجر الأبيض اللي لونه أبيض. يقول: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن أبي هند. داود بن أبي هند قال عن عامر الشعبي. عن عامر الشعبي قال حدثنا محمد بن صفوان. محمد بن صفوان يقول: إنه ذبح صاد أرنبين ولم يجد سكين، ما وجد حديدة ولا سكين يذبحهما، فكسر المروة. كسر المروة، والمروة إذا كسرت يصير لها حد بإذن الله مثل حد السكين. فذبح الأرنبين بالمروة. وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتيه، فقال: يا رسول الله، ما وجدت سكين، ما وجدت حديدة أذبح أرنبين صدتهما، فلم أجد إلا مروة، كسرتها وذبحت الأرنبين بها. قال: كل. ليش؟ لأنه انهار الدم. المقصود أن الدم هذا، الدم المنحجر بين المجريين الحلقين هذه العرقين هذه، الدم هذا المسفوح الذي هو حرام أكله ونجس، حرام أكله، الدم المسفوح حرام أكله ونجس، هو نجس وحرام أكله. هذا الدم إذا نزل في الأرض خلاص أبيحت الذبيحة. في أي شيء نزل الدم، بمروة، بحجر محدود، بعصا، بوتد، بسكين، حديدة، بأي شيء نزل الدم هذا اللي في الحلق، المري، المجرى المري ومجرى الحلقوم، إذا نزل الدم اللي هنا، لأنه هو اللي يبطش وهو اللي يغضب وهو اللي يحمر الوجه، فهذا الدم إذا نزل خلاص أبيحت الذبيحة بأي حديدة أو مروة أو حجر أو أي شيء، ما عدا كما سيأتي السن والظفر. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال حدثنا خاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذيبا نيب في شاة فذبحها بالمروة، فرقص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر وبندار قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر. حاضر بن المهاجر قال حدثنا سليمان بن يسار. سليمان بن يسار الهلالي قال عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نعم. ذيبا نيب في شاة. يقول زيد: ان ذيبا نيب شاة، يعني عض شاة، اما مع حلقها ولا مع كرشها، فلم يجدوا ما يذكوها به إلا مروة، كسروا المروة وذكوها حلقها بالمروة حتى نزل الدم. المروة لها خصائص، منها أنه تضرب يطلع منها شرار أكثر من الحجر، الحجار كلها فيها كهرب ويطلع منها شرار، لكن المروة أكثر، المروة أكثر. ولهذا العرب ما عندهم كباريت، ما عندهم سبريت ولا شيء، ولا طلع الكبريت، يأخذ مروة ويأخذ حديدة ويأخذ خرقة بالية ويضرب الحديدة بالمروة تشتعل المروة هذه، خلي الخرقة تشتعل ضوء، ثم يحط الحشيش على حطب ثم يحطها تحت الحشيشة تشتعل النار بإذن الله. ما لهم إلا هذا، ينقل الحديدة وينقل مروة، ينقل معه مروة بكيس وحديدة وخرقة بالية، ينقلها مع الأعرابي ويولع ناره بهذا. كل العرب ما يولعون إلا أما بمروة وحديدة وخرقة، ما يعرفون سبريت ولا طلع السبريت إلا متأخر. الشاهد أن المروة فيها خصائص كثيرة، منها الشرار أنه أكثر من غيرها، ولا كل حجر في شرار. لهذا يقول ربنا تعالى تقدس: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. الخيل إذا حطيت الحذوة الحديدة في رجلها ثم مشت على الحجار طلع الشرار. الموريات يعني الوري هو الشرار اللي يطير من الحجر مع الحديدة، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الشاهد وربنا امتن على الناس ولا زرع ولا النار التي تورون، النار التي تورون يعني النار التي تقدحونها بين الحجر والحديد، من علينا تعالى وتقدس بالنار التي تولي، وهو الوري، والوري هو الشرار اللي يطلع من بين الحديدة والحجر إلى آخره. نعم. عبادة الزبيب العود. قال رحمه الله: قرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سماك قال: سمعت مريا بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل قلبي فأخذ الصيد فلا أجد ما أزكي به فألبه بالمروى وبالعسى. قال: أن ردم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إباحة الذبح بالعود. يقول: حدثنا محمد بن عبد الأعلى إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سماك بن حرب. نعم، سماك بن حرب قال: عمري بن قطري قال عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني يصير معي صيد أو يصير كلبي المعلم ولا أجد ما أذبح الصيد فيه، قد يمسكه الكلب لكن يحتاج إلى زكاة، ما أجد ما أذكي بها، فذكي بالعصا والوتد حق الخيمة والأشياء. قال: ما أنهر الدم، كل شيء نزل الدم هذا اللي في الحلق، كل شيء نزله وسميت الله عليه فكل، ما عدا السن والظفر كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: قرني محمد بن معمر قال حدثنا خبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ايوب عن زيد بن اسلم قال: فلقيت زيد بن اسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: كانت لرجل من الانصار ناقه ترعى في قبل احد فعرض لها فنهرها بوتد، فقلت لزيد: وتد من خشب او حديد؟ قال: لا، بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري. سند هذا طويل مرة. قال: حدثنا أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة أن رجلا قال أن رجلا ذبح ناقة بوتد، وتد خيمة من الخشب. قال: فسألت زيد: من الخشب أو من الحديد؟ قال: من الخشب، يعني ضرب لبتها هنا بالمحدد من الخشبة حتى نزل الدم. لما نزل الدم أو ضرب المحدد النحر هذا ضربه حتى غرس العود بخلف. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم فكل، سميت الله وأنهر الدم فكل، بعود بعصا بحديدة بمروة بخشب بأي شيء نزل الدم اللي هو مجرى المري، إذا نزل خلاص فهي حلال كل. نعم، لأن المحرم هو الدم، ما يجوز تأكله. إذا انحجر الدم في الباء صارت ميتة، ما يجوز تأكل الدم، الدم حرام في الحيوان وإذا نزل حرام أكله. إذا كانت العرب تنزل الدم ويجمدونه ويأكلونه، الدم حرام ونجس إذا وقع على رجلك ولا على ثوبك ولا عشي لازم تغسله. نعم. قلت لزيد: وتد من خشب أو حديد؟ قال: لا، بل خشب. قلت لزيد بن أسلم هل هو من خشب ومن حديد؟ قال: من خشب، لأنه محدد وتد اللي يغرس في الأرض الخيمة. نعم. النهي عن الذبح بالزهر. قال رحمه الله: ولنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رباعه عن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الا بسنن او ظفر. يقول النسائي رحمه الله: النهي عن الذبح بالظفر. حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن سعيد قال عن أبي سعيد قال عن عباية بن رفاعة بن رافع قال عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: نعم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا ردم وذكر اسم الله عليه فقل إلا بسن أو ظفر. يقول رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما عدا السن والظفر، وسيأتي العلة في ذلك. نعم. باب في الذبيب السن. قال رحمه الله: ورنا الناد بن السري عن أبي الأحوس عن سيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبي عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نرى الدم ذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسوى حديثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. يقول النسائي رحمه الله: باب النهي عن الذبح بالسن. قال حدثنا حناد بن السبري التميمي قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سعيد بن مسروق قال عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده أن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إننا رافع يقول يا رسول الله إننا نلقى العدو غدا وليس معنا عمودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نرى الدم ذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. يقول رافع: يا رسول الله إننا نلقى العدو غدا، يعني كأنه مقابل للجيوش وسيتلاقونا، وإننا قد لا نأتي ما معنى مدى، ما معنى سكاكين نذبح بها. فقال: ما أنهر الدم فذكرت اسم الله عليه فكل ما عدا السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. يقال أن الحبشة سابقا كانوا يربون أظفارهم حتى تصير مثل الدبابيس، ظفر اليد اليمنى والكسرى يربون حتى تصير مثل الدبابيس، ثم يمسك الحلق، حلق النعجة ولا حلق الطلي ولا حلق، يمسكه ويذبحه بأظفاره، يربون أظفارهم. ما أدري الآن، الآن ما نرى الحبشة يربون أظفارهم، لكن في الأول على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يربون أظفار اليد اليمنى واليسرى حتى تصير مثل الدبابيس مثل المسامير، ثم يكون بها. فقال أن السن عظم وأما الظفر فمود الحبشة، يعني سكاكين الحبشة. الأمر بإعداد الشفرة. قال رحمه الله: ولنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: اثنتان حفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول النسائي رحمه الله: إحداد الشفرة يعني السكين، عدها على حجر، تأخذ السكين ثم تجيب حجر ثم تحكها من هنا ومن هنا طرفيها علشان لا تعذب الذبيحة. عندك ذبيحة تيز ولا عنز ولا طلي ولا شات ولا شيء تذبحه بسكين، السكينة ما كانت حادة ما تنزل الدم بسهولة، وتعذب الحيوان، وتعذيب الحيوان جريمة ما يجوز. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا معيل بن علي قال عن خالد الحذا عن خالد الحذا قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو الأشعث قال عن شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. يقول شداد: اثنان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شداد: اثنتان حفظتهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هما قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان على كل شيء، تحسن على كل شيء الإنسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تريح ذبيحتك الإنسان بإيش؟ بالموت، على طول تموت، ما تعذبها، تحك على حلقاتها، هذا تعذيب نعوذ بالله، تذوق الموت وهي حية ما يجوز، هذا حرام عليك. لكن حد الشفرة على حجر من باقي جانب هذا ومن الجانب هذا حتى تصير خاذة، ثم بأوفي على مبرد، أو على مبرد حدها على مبرد أو على حجر، فإذا صارت حادة جدا حطها على حلق الطلي أو النعجة أو التيسة والعنج. كذا على طول ينزل الدم، على طول الدم يسبق السكين، لصارت حادة الدم يسبق السكين، معناه أنه يموت ويستريح، ما يتعذبه ولا يجد ألم ولا يجد، لأن الدم يسبق السكين. فإذا خرج الدم بسهولة وبسرعة الكبش ما وجد ألم للذبح، فمعناه أنك لازم من حدها. وإذا فجحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أرح ذبيحتك الإنسان بالسكين الحادة. باب الرخصة في نار ما يذبح وذبح ما ينهر. قال رحمه الله: ورنا عيسى بن أحمد الأصقلاني أصقلان بلخ قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نهرنا فرسنا لآد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح، باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني جائز هذا وهذا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن واحد ابن واحد قال قال حدثني سفيان قال حدثني سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر عن عن أسماء بنت أبي بكر الصديق جدتها قالت قالت نحرنا فرسا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نحروها بأي شيء منحر بأي شيء أهريق الدم وأكلناه معناها أن الفرس يذبح وينحر والبقرة تذبح وتنحر والناقة والجمل يذبح وينحر الجمل والناقة مع هذا مع اللبة من هنا تعقل يده اليسرى والثلاث تكون مطلقات اليد اليمنى والرجلين الثنتين مطلقات واليد اليسرى معقولة علشان لا يهرب ولا يأذيك الإنسان ذات فتنحر الجمل والناقة مع اللبة من هنا وإن شئت أن ترحل أن ترحل الثور والبقرة أيضا من هنا وإلا ترجعها وتذبح البقرة أو تذبح الجمل وهو واقف تحطه برقبته تذبح من هنا مع الذبح مع مذبح الشاة وتنحر وإن شئت أن ترحل الطلي مع هذا محل ما تنحر الجمل كله جائز الشاهد أن الذبح والنحر سواء بسواء أنت حر في هذا شوف اللي يريح الحيوان الشيء اللي يريح الحيوان وأنت تلاقي ربك الإنسان بدون تعذيب الحيوان افعله باب زكاة التي قد نيب فيها السبع قال رحمه الله ولنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي من نيب في شاة فذبحها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. يقول النسائي رحمه الله باب زكاة التي قد نيب فيها باب زكاة التي قد نيبها السبع يعني حية نيبها السبع عضها أمام حلقها ولا مع كرشها حية ولوجدتها حية الإنسان تذكيها مع حلقها من هنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال عن سليمان بن يسار الباهلي أيضا قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال النذيب نيب شاة يعني جعل أنيابه في الشاة عاد ما يعلم هل هو في حلقها نيبها في حلقها هنا وخنقها حتى طاحت لكن وجدوها حية أو أنه حظ كرشها من هنا ونيبها فطاحت ولكن إذا طلعت الكرش إذا الذيب أو السبع من غيره طلع الكرش الشاد طلعت الكرش من الجلد من هذا شد الجلد وأطلع الكرش فهي حرام حتى لو وجدتها حية لأن راحت تموت خلاص متى ما طلعت الكرش فهي حرام حتى لو وجدتها حية لكن نيبها وبين الكرش لكن ما طلعت وهي الآن في حالة الموت فلك أن تذكيها الإنسان بشيء من الدم نيبها تذبحها باللي معك من السكين وغيرها. ذكر اسم تردية في البير التي لا يوصل إلى حلقها. قال رحمه الله ورنا يكون إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء نبي أنه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللفة قال لو طعنت في فخذها لا أجزاك. يقول النسائي رحمه الله تذكية البعير إذا وقع في الماء وقع في بير كيف نذكيه حلقه تحت حلقه والرقبة كله تحت كيف نذكيه؟ يقول ذكوا مع فخذه ابدح فخذه بسكين ويصير هكذا خلاص وشيلوه طلعوه اصلخوه وخذوا الرجلين الحال واليدين الحال وهو في البير ثم طلعوه على وصله لأن تذكيته مع فخذه كفى عن الحلق لأن الحلق نازل في الأرض نازل في الماء فلا نقدر نذكيه مع حلقه قال ابدح فخذه الإنسان بالسكين وهو تذكيته. يقول النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن حماد بن سلمة قال حدثنا أبو العشرة قال حدثنا عن أبيه أبو العشرة عن أبيه نعم قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا بالحلق واللبة قال أما تكون الزكاة إلا بالحلق واللبة قال لا إذا وقع بعير في ماء فذكه مع فخذه يا إسانة ويخرجوه أوصال إذا كونوا مع فخذ يخرجوها أوصال. ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن رافع رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى قال ما أنا رد ما ذكر اسم الله عز وجل فكل ما خلى السن والزهر قال فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند بعير فرماه رجل بسهم فابسه فقال إن لهذه النعم أو قال لإبل وابد كوابد الوحي فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا. يقول النسائي رحمه الله الذي يند كيف نحبسه؟ إذا حبسناه بسهم أو برصاصة جاد، إذا وقع جاد. قال حدثنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق قال حدثنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده أن رافع بن خديج قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن مناق ومصاف في العدو بكرة أو غدا أو بعد غد نتلاقى مع الجيش، جيش العدو وجيشنا نتلاقى وليس معنا مدن، فما الذي نصنع؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثم جاء نهب، حصل نهب مكس على الرسول عليه الصلاة والسلام، نهبوا إبل جابوها من المشركين وأخذوها، فند بعير هرب بعير منهم، هرب بعير منهم جمل، فقام واحد وضربه بسهم فأصاب، يقال أنه أصاب كرشه ويقال أنه أصاب الفخذ فوقع الجمل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لهذه الأنعام أوابد، يعني غرائز وطبائع، غريزة وطبيعة، كأوابد الوحي، يعني لو الله تعالى تقدر يسخر الجمل والناقة لك الإنسان ما تقدر عليه، لكن له لأنه له أو له غريزة وله طبائع كطبائع الوحي، تهرب إذا رآك تبي تفعل شيء هرب أو تركك، لكن إذا ند شيء وفعل هذا فافعلوا به هكذا، ارموه بالرصاص يومنا هذا، ارموه بالبندق بالرصاصة واحبسه. اللي رماه بنبل يقال انه صاب كرشه ويقال انه صاب احد خديه فوقع. قال رحمه الله ولنا عمرون علي قال انبانا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني ابي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، قال ما نرى الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل، ليس الزن والظفر، وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، وسمنا نهبة إبل وهو غنم فند منا بعير فرماه رجل بسهم فهبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل عوابد كوابد الوحي فإذا غلبكم منا شيء ففعلوا به هكذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبيه سعيد بن مسروق قال عن عباية عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج أن رافع رضي الله تعالى عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول معهم هو قائد الجيوش، قال يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، نلقاه غدا نبي نتصاف حنا وياه ونلقاه غدا وليس معنا مدى، إذا لقينا كذا ولا لقينا كذا ولا لقينا كذا ما معنا مدى. قال ما أنهر الدم وذكرتم اسم الله عليه فكل، كل ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. فقال ثم أننا أخذنا بإبل، فقال ما الإبل؟ قال غنم. يقول فند بعير أو قال طلي، ند هربا فضربه واحد بسهم فحبسه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لهذه الأنعام، يعني هذه الأنعام اللي بين يدينا هذه لها غرائز ولها طبائع مثل غرائز الوحي وطبائع الوحي، لكن الله اللي سخرها لنا، ربك تعالى وتقدس يمسك الطفل بحبل الجمل ونوخه أو بحبل الناقة ونوخها، رخصة سخرة من الله تعالى وهداية من الله، لكن ما يقدر واحد. فإذا هرب وند فاضربوه بسهم واحبسوه بسهم افعلوا به هكذا. نعم يقول فند بعير أو قال شاة أو قال غنمة، فند فرماه واحد بسهم، فرماه بسهم حبسه السهم، السهم ضربه أما بكرشه أو بأحد فخذيه فوقع الجمل. فقال الرسول إن هذه الأنعام لها أوابد، يعني غرائز وطبائع كأوابد الوحش، فإذا ند أو هرب منها جمل أو غيره فافعلوا به هكذا، يعني ارموه بسهم أو برصاص في يومنا هذا. نعم. قال نعيم الله ونعنا إبراهيم يعقوب قال عددنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل منسون عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليعد أحدكم إذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا منصور قال حدثنا خالد الحذا قال عن أبي قلابة قال حدثنا أبو أسماء الرحبي قال عن أبي الأشعث قال حدثنا شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. إن الله تعالى وتقدس كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء كتب الله له على الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة لأن من الإحسان أحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، بتقتل آدمي أحسن القتلة ولا تعذبه، اضربه بالسيف من على رقبته وخلى السيف حاد، أو اضربه بالرصاص وارحمه، وكذلك القتلة الذبحة إذا أردت أن تذبح شاة أو تذبح بعير أو شيء فأرحه حتى الشفرة حدها كذا وأرح ذبيحتك، حد شفرتك وأرح ذبيحتك الإنسان، لأن الشفرة صارت حادة خرج الدم قبل أن تتحرك قبل أن تتألم، على طول لا خرج الدم يموت الطلي أو الناقة أو البقر أو شيء يموت بإذن الله. ومن الآداب أيضا أنك لا تذبح شاة عند شاة، لا تذبح طلي والطلي الثاني يراك، أو تذبح ناقة والناقة الثاني، أو تيس والتيس، لا تذبح شاة والشاة الثاني تشوفه، غيب الشاة واذبح هذا ثم أتي بالثاني واذبحه، ولا تذبح واحد قدام الثاني لأنه أيضا محرم عليك ولا يجوز. باب حسن الذبح. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن عريث أبو عمار أخبرنا الحسين بن عريث أبو عمار قال أنبأنا جرير عن منصور عن خالد الهذا عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا خالد الحذا قال عن أبي قلابة قال عن أبي الأشعث الصنعاني قال عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لا تعذبها، لا تعذب الحيوان يعذبك الله يوم القيامة، لا تعذبوا سكين كالة ما هي حادة تقوم تحطها على حلقه وتحرم ما تذبح هذه، تعذب الحيوان يذوق الموت وما حصل له موت، حد الشفرة، شفرة حدها، أما بحجر ولا بمبرد ولا بسكين ثاني حتى تصير حادة، مجرد ما تحطها على حلقه يجيب الدم، يسبق الدم يسبق الحديدة حتى تريحه يريحك الله يوم القيامة. قال رحمه الله قال انا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي الاشك عن شداد بن اوس رضي الله عنه انه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فقال ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، ولحد احدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال قال أنبأنا معمر قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو الأشعث قال عن شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء كتب الله الإحسان عليه، كل شيء تحسن الإنسان ويحسن الله إليه، كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وجاء في بعض الأحاديث أنك لا تذبح حيوان قدام حيوان لأنه يحس، الحيوان يحس، تجد مثلا رأى أنك تذبح هذا هرب منك، ليش؟ لأنه يحس أنك تذبحه، يحس الطلي والعنز وغيرها الحيوانات يحس ويهرب منك الإنسان، عنده إحساسية، فلا تذبح شيء قدام شيء. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الله بن بزي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد حاون وأنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال سنتان أبثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل كتب الإنسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأسلوا القتلة، وإذا ذبحتم فأسلوا الذبحة، ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما حديث شداد رضي الله تعالى عنه، قال حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا خالد، خالد الحذا قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا غندر، غندر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا خالد الحذا، قال عن أبي قلابة، عن أبي قلابة عن أبي الأشعث، أبي الأشعث قال عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان، لاحظ كتب الإحسان على كل شيء، ربنا تعالى وتقدس كتب الإحسان على كل شيء، أن كل شيء تحسن إليه الإنسان لا تؤذيه، كل شيء تجعله حسنا الإنسان قدامه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حد الشفرة السكين، حدها الإنسان لتسبق الدم، الدم إذا وضعتها على حلق الشاة أو إحنا حرق البعير سبق الدم، السكين يسبق السكين ويستريح الحيوان، يموت مجرد ما ينزل الدم يموت الحيوان يستريح، وأنت أيضا تستريح. نعم. وادعوا الرجل على صحبة الضحية. قال رحمه الله ولنا إسماعيل بن مسعود، إلا الرجل والرجل، والرجل على صفحة الضحية، ما هو الرجل أو أضع الرجل رجله أو قدمه جائز. قال رحمه الله ولنا إسماعيل بن مسعود قال أنت سمعته منه؟ قال نعم. نقول النسائي رحمه الله وضع الرجل قدمه، أو تقول وضع الرجل على صفحة الطريق جائز هذا، لكن الرسول وضع قدمه، وضع الرجل اللي بيذبح وضع الرجل قدمه على صفحة الطلي أو العنز أو غيرها، أو تقول وضع الرجل على قدمه على صفحة المذبوحة سواء كبش ولا غيره. يقول النسائي حدثنا إسماعيل بن مسعود، إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بكبشين أملحين أقرنين، فذبح الأول وأخطأ الثاني غيظه، والأول ذبحه وضع رجله قدمه عليه الصلاة والسلام على صفحة الطلي ثم ذبحه مع حلقه، ثم تركه لمن يسلخ، عاد فيه واحد يسلخ، يسلخ النعجة، ثم أوتي الثاني بعدما مات هذا وجروه وخبروه وفعل به مثل الأول، وضع قدمه الشريفة على صفحة العنق ثم ذكاه مع حلقه بسكين حادة، الدم يسبق الحديدة، ثم تركه لمن يسلخه. لكن المهم ما فعله وسماه عليه الصلاة والسلام، في الأول قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد الحي والميت يعني، وجاء بالثاني فقال اللهم هذا عمن لم يضحي، لاحظ عمن لم يضحي من أمة محمد، الميت والحي اللي ما ضحى من أمة محمد عنه هذا الكبر، واللي ضحى خلاص يكفيه ضحيته، لكن من لم يضحي من أمة محمد فهذا عنه، وهذا عن آل عن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في الصحيحين، ومن أنكر هذا أو أنكر الأضحية أو أنكر أن يجمع الإنسان بين الميت والحي فهو غلطان. تسمية الله عز وجل على الضحية. قال رحمه الله ولنا أحمد بن ناسح قال حدثنا هشيم عن شعبة عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبح ما بيده واضع رجله على صفائهما. يقول النسائي رحمه الله نعم. تسمية الله عز وجل على الضحية، تسمية الله وذكره على الضحية، الضحية والهدي وكل ذبيحة تذبحها الإنسان لازم من تسمية الله، ولا ما تحل، لازم تسمي الله، إلا إذا نسي المسلم، نسي على النعجة أو الطلي أو الناقة أو البقرة، مسلم نسي أن يسمي، فذكر الله بقلبه، بقلب كل مسلم اسم الله وذكر الله بقلب كل مسلم، فالنسيان عفو، عفية لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالنسيان لا بأس به، بخلاف الصيد، الصيد ما أنت قادر عليه الإنسان، لازم تسمي، وإذا ما سميت ما يحل، الصيد ما تقدر عليه، ما أنت من أسكن، أما العام بهيمة الأنعام فأنت تسمي الإنسان وتذكر الله، إلا إذا نسيت فهو جائز. يقول النسائي رحمه الله تسمية الله عند الذبح، قال حدثنا أحمد بن ناصح. أحمد بن ناصح قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بكبشين أملحين يعني أبيض الأملح الأبيض فحيلين كما مرنا بالأمس كبشين أقرنين أملحين فحيلين فأتي بهما فأخذ واحد ولف الثاني الثاني وزاه ثم ذبح هذا جعل رجله عليه الصلاة والسلام على صفحة الطري ثم ذبحه بيده وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك هذا ما يقال في الضحية بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ثم تذبحه يا الإنسان ثم أتي بالثاني وفعل به كذلك تسمية الله وذكر الله بسم الله والله أكبر ها اللهم هذا منك ولك فتذبحه الإنسان على هذا الاسم أن هذا تسمية إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذبيحته قال بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولكنا التكبير عليها قال رحمه الله قال القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا موسى بن المقدام عن الحسن عن ابن صالح عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح ما بيده واضعا على سفاه ما قدمه يسمي ويكبر كبشين أملحين أقرنين. نقول النسائي رحمه الله حدثنا التكبير عليه التكبير على الذبيحة حدثنا القاسم بن زكريا القاسم بن زكريا قال حدثنا مصعب بن المردام مصعب بن المردام قال قال عن الحسن بن سالم عن الحسن قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بكبشين أقرنين أملحين وضعهما فذبح الأول وضع قدمه على صفحة عنقه وقال بسم الله والله أكبر قال الشاهد تسمية وتكبير سوا سوا بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويحط السكين ثم الثاني كذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ثم يذبحه هنا يذبح الرجل يضحيته بيده قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطوب على صفائهما ويذبحهما ويسمي ويكبر. يقول النسائي رحمه الله ذبح الإنسان ضحيته بيده لكن الإنسان ما يعرف يستعين بأخيه المسلم ما في شيء لكن ما تعرف تذبح الإنسان تستعين بأخيك المسلم ما في حاجة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بكبشين أملحين أقرنين فحيلين يطعان بسواد ويأكلان بسواد وينظران بسواد يعني الثلاث هذه الرجلين فيهم سواد ولفهم البراطم سواد والعيون سواد لحية العيون سواد يطعان في سواد ويأكلان بسواد وينظران بسواد حدقة العيون. يقول فيوضع صفحة قدمه الشريفة على صفحته ثم سمى بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك ثم يذبحه وهكذا الثاني وهكذا الثالث وإن وكلت أخاك المسلم فاجعله يقول هذا يهل رجله على صفحة الطلي أو النعجة أو خيرهما ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. ذبح الرجل غير أضحيته. قال رحمه الله ولنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وعن أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد نبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر بعض بدنه بيده ونهر بعضها غيره. يقول النسائي رحمه الله ذبح غير الإنسان بدنه يجوز هذا يجيب مثلا بعارين أو تجيب غنم وتقول يا فلان من فضلك اذبح بعضها وأنا اذبح بعض أنا اذبح البعض وأنت اذبح البعض أو اذبحها كلها بس ما تعرف لي جائز هذا التوكيل توكيل أخوك المسلم جائز بشرط أن يقول بسم الله الله أكبر اللهم أن هذا منك ولك. يقول النسائي حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا جعفر بن محمد الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم بطوله يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح 63 بدنة، عدد سنينه عليه الصلاة والسلام التي عاش في الدنيا 63 بدنة، وأمر علي أن يذبح 37 بدنة التي جاء بها، فالجميع كلها 100، الجميع اللي ساقها الرسول وعلي 100 ناقة، فذبح الرسول 63 بدنة ووكل علي أن يذبح الباقي، فذبح علي الباقي. معنى هذا أنه يجوز أن تستعين بأخيك المسلم يذبح لك غنم، يذبح معك غنم، أو يذبحها كلها، أو توكله في طلي لسرك ما تعرف الإنسان، جائز هذا كله. نهر ما يذبح. قال رحمه الله: قلنا قتيبة محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: نهرنا فرسنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، فقال قتيبة في حديثه: فأكلنا لحمه. قال: فهو عبدة بن سليمان. قال: أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا. نقول النسائي رحمه الله: نحر ما يذبح وذبح ما يؤكل جائز، تذبح لينحر وتنحر ليذبح جائز كله، المهم أن ينهر الدم، المهم أن الدم هذا المحجور ينزل، فإذا نزل الدم اللي يثير الغضب ويثير الضجاج يصير كذا، إذا نزل هذا الدم اللي هو حرام أكله ونجس إذا أصاب الثوب أو البدن نجس، الشاهد إذا نزل الدم تفعل ما تشاء، إذا تنحره أو تذبح، المهم نزول الدم. يقول النسائي: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر زوجته، يعني هشام زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهو هشام ابن عبد الله بن الزبير. الشاهد يقول: حدثتني أسماء جدة الاثنين، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه جدة الاثنين فاطمة وعبد الله، يقول وهشام يقول أن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: نحرنا فرسا، أو قالت: ذبحنا فرسا في المدينة، يعني الفرس المفروض أنها تنحر لأنها تقف على أربع، واللي يقف على أربع ينحر، اللي يقف على أربع هو كبير مثل الجمل ومثل البقرة ومثل الفرس، هذا يذبح ينحر نحر، لكن تقول ذبحنا الفرس يعني جرعوها على جنبها وذبحوها ذبح، أو ذبحوها وهي واقفة، جائز هذا كله. أما الناقة فلازم أن تذبحها تنحرها، إذا أردت أن تنحرها مع المنحر هنا لازم تعقل اليد اليمنى اليسرى، ليش؟ لأن لا تهرب السكين بحلقها ثم تؤذيك أنت ويؤذيك الدم أو تؤذيك، لازم هذا اليسرى تعقلها بعقال وتقف على ثلاث، ليه؟ العجل ما تقدر تمشي ولا تقدر لو مشت طاحت. يقول: نحرنا فرسا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وقال قتيبة: وأكلنا لحمه. لا شك أن الفرس حلال، الفرس مرنا أنه حلال، الفرس حلال لا شك في هذا. نعم. قال: أخبرني محمد بن آدم قال أخرج محمد بن آدم قال قال حدثنا عبدة بن سليمان قال عن هشام بن عروة قال عن فاطمة بنت المنذر قال عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قال: ذبحنا، هنا قالت نحرنا، وهنا قال ذبحنا فرسا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة وأكلنا لحمه كما سبق تقدم.